القاهرة تقدم قطائف ولطائف برنامج يكتبه أحمد أبو طالب تقديم وفاء زكريا إسماعيل ويدار عزيزي المستمع لم تعرف الدنيا على اتساعها بدخا كالذي عرفته مصر ولا وفرة في المطاعم والمشارب ولا كثرة في الأعطية والمواهب فقد كانت الموائد مبثوثة في كل صعيد وخيرها ينال القريب منها والبعيد فقد كان الخلفاء في العطاء والبر أسمح راحة من الأنواء في البحر خاصة في شهر رمضان فإذا كان أول يوم من أيامه المباركات أرسل الخليفة لجميع الأمراء وغيرهم من أرباب الرتب والخدم لكل واحد طبق ولكل واحد من أولاده ونسائه طبق هذا الطبق فيه حلوى وفي وسطه صرة من ذهب فيعم سائر أهل الدولة وكان يقال لذلك غرة رمضان وربما قارن أسامة بن منقذ عطاء الخلفاء الفاطميين وكرمهم في القاهرة وما كان يتبعه سلطانه في دمشق من الإمساك والضنة فقال سلطاننا زاهد والناس قد زاهدوا له فكل إلى الخيرات منكمش أيامه مثل شهر الصوم خالية من المعاصي وفيها الجوع والعطش أما سمات الإفطار الذي كان يهيئه الخليفة فكان يمد في قصر الذهب في كل ليلة من ليالي رمضان ويستدعي له قاضي القضاء ليالي الجمعة توقيرا له أما الأمراء فيأتي في كل ليلة جماعة منهم بالتناوب كي لا يحرموا الإفطار مع أولادهم وأهاليهم ويحضر الوزير فيجلس في صدر المائدة ويهتم اهتماما زائدا بحيث لا يفوته شيء من أصناف المأكولات الفائقة والأغذية الرائقة ويقوم الفراشون على خدمة الحاضرين فيطعمون ما لذ لهم ويشربون الجلاب وغيره من المشروبات ويكون الانتهاء عند العشاء الآخرة ويأخذ الواحد من الحاضرين من الطعام ما يكفي جماعة وبهذا يصل منه شيء غير قليل لأهل القاهرة أما تكلفة هذا الصماط فكانت مبلغا كبيرا يقول ابن الطوير ومبلغ ما ينفق في شهر رمضان لصماطه مدة 27 يوما 3000 دينار مستمعين الكرام غدا إن شاء الله نواصل الاستمتاع بقطائف رمضان والاستماع إلى لطائف زمان كنتم مع قطائف ولطائف إخراج هبة فؤاد